الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب في معارضة الكتاب، يعني شرف وفضل واستحباب معارضة الكتاب، والمراد مقابلة الكتاب، أي مقابلة بين الفرع والأصل أو النسخ لكي يقوم الخطأ ويعجم ما يستحق الإعجاب ويؤمن ما يستحق الإيمان وتصحيح اللحن ومطابقة ما معك من فرع وما مع الشيخ من الأصل لكي لا يكثر الغلط بترك المقابلة والمعارضة. وهذا هي سنة المحدثين وطلاب العلم، المقابلة بين النسخ والتصحيح. وعندما يدرك هذا الشيء ويهمل يكثر الغلط في النسخ. يقول أخبرنا عبد الواحد، قال أخبرنا قاسم، قال أخبرنا أحمد بن زهير، قال أخبرنا عبد الوهاب بن نجد الحوطي، قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أباه قال له كتبت؟ قال نعم. قال عارضت يعني قابلت النسخ؟ قال لا. قال لم تكتب، يعني لأنه سيكثر الغلط والوهم والتقديم والتأخير والزيادة والنقصان واللحن كذلك. قال حدثنا أحمد بن قاسم، قال أخبرنا محمد بن معاوية، قال أخبرنا أحمد بن الحسن الصوف، قال أخبرنا الليث بن خالد، قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة قال قال لي أبي أي بني كتبت؟ قلت نعم، يعني كتبت الحديث؟ كتبت الأجزاء؟ قلت نعم. قال عرضت؟ قلت لا. قال لم تكتب. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، قال أخبرنا أحمد بن سعيد، قال أخبرنا عبد الملك بن بحر، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال حدثنا عفان، قال حدثنا أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير، قال الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي. يقول أخبرنا عبد الوارث، قال أخبرنا القاسم، قال أخبرنا أحمد بن زويل، قال أخبرنا الحوطي، قال حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر، قال أخبرنا محمد بن أبي دليل، قال أخبرنا الوضاح، قال أخبرنا سليمان بن سليم الحمصي، قال حدثنا رقي عن الأوزعي، قال متى الذي يكتبه ولا يعارض متى الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي. قال وذكر الحسن بن علي الحلواني في كتاب المعرفة، قال سمعت عبد الرزاق يقول، سمعت معمرا يقول لو عرض الكتاب 100 مرة، يعني عرض للمقابلة والمعارضة والمطابقة بين النسخ، قال لو عرض الكتاب 100 مرة ما كاد يسلم من أن يكون فيه سقط أو قال خطأ. وهذا إسناد صحيح. يقول ويشهد له ما رواه الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجن والتطريف عن المزني تلميذ الشافعي إسماعيل بن يحيى المزني المصري، قال لو عورض كتاب 70 مرة، يعني العرض هو المقابلة هنا والتصحيح على مصر، لو وجد فيه خطأ أبى الله أن يكون كتاب صحيحا غير كتابه. لو عرض كتاب 70 مرة لوجد فيه خطأ. أبى الله أن يكون كتاب صحيحا غير كتابي، ويكون ميزاني قراءة كتاب الرسالة على الإمام الشافعي 70 مرة، فما من مرة وإلا وكان يقف على خطأ. فقال الشافعي: إيه أي حسبك وكفك، أبى الله أن يكون كتاب صحيحا غير كتابه. وقال الشاعر: كم من كتاب قد تصفحته وقلت في نفسي أصلحته، حتى إذا طالعته ثانيا وجدت تصحيفا فصححته. كم من كتاب، من سيحفظ هذين البيتين؟ أحمد. كم من كتاب تصفحته وقلت في نفسي أصلحته، حتى إذا طالعته ثانيا وجدت تصحيفا فصححته. كم من كتاب الآن؟ كم من كتاب قد تصفحته وقلت في نفسي أصلحته، حتى إذا طالعته ثانيا وجدت تصحيفا فصححته. الأقرأ أحمد. كم من كتاب قد تصفحته وقلت في نفسي أصلحته، حتى إذا طالعته ثانيا وجدت تصحيفا فصححته. فالكمال لكتاب الله عز وجل. معنى إخوة، فالله عز وجل ألا يتم غير كتابه. باب الأمر بإصلاح اللحم والخطأ في الحديث وتتبع ألفاظه ومعانيه. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال أخبرنا قاسم بن أصبر، قال أخبرنا أحمد بن زهير، قال أخبرنا ابن الأصبهاني، قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن الشعبي، قال: لا بأس بإقامة اللحم في الحديث. يعني أنت سمعت الحديث ملحونا وأخذته من جزء فيه لحم وخطأ، فيه المرفوع منصوب والمنصوب مرفوع، فهل تصحح أنت أو تدعه كما هو؟ طائفة من السلف يقولون: ندعه كما هو ونرويه كما هو وننقله كما هو من باب الأمانة العلمية. وطريق آخر يقولون: لا، الأولى إصلاحه، الأولى إصلاحه وتجنبه اللحم وتنزه عنه وتقيم المرفوع مرفوعا والمنصوب منصوبا. قال: أخبرنا خلف بن القاسم، قال أخبرنا أبو الميمون البجلي بدمشق، قال أخبرنا أبو زرع، قال أخبرنا الوليد بن عقبة، قال أخبرنا الوليد بن مسلم، قال سمعت الأوزاعي يقول: أعرف الحديث. فإن القوم كانوا عرب، يعني كانوا على السليقة، ينطقون المرفوع مرفوع ومنصوب منصوب بلا تكلف ولا نصب ولا مشقة، كما قال القائل: ولست بنحوي يلف لسانه، ولكن سليقي أقول فأعرفه. والأمة هذه اختصت بثلاثة أشياء مما اختصت به: الإسناد والأنساب والإعراب. وكان السلف يضربون أبنائهم على اللحم، يعني يقومون لسانهم إذا سمعوا لحنا، فيجعلون المرفوع مرفوعا والمنصوب منصوبا وما إلى ذلك. قال: وأخبرنا محمد بن إبراهيم، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي، قال أخبرنا سفيان بن صالح، قال أخبرنا الوليد بن مسلم، قال سمعت الأوزاعية. ما اسم الأوزاعي؟ أبو عبد الرحمن، لكن أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو قاضي بيروت ومفتيها. سمعت الأوزاعية يقول: أعرب الحديث، يعني أصلحوا اللحن وكان فيه لحن. فإذا القوم كانوا غربا. قال حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا ولما يقول فإن القوم كانوا غربا يعني يريد أن يقول خطأ جاء من بعدين، واللحن جاء من الرواة المتأخرين، وإلا ما نطق النبي عليه الصلاة والسلام بشيء ملحون، لم ينطق النبي عليه الصلاة والسلام بشيء ملحون بارك الله فيه. قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا ابن أصبهاني قال حدثنا ابن نمير عن شريك عن جابر قال سألت عامرا عن الشعبي وأبا جعفر يعني محمد بن علي والقاسم يعني ابن محمد العطاء يعني ابن أبي رباح وعن الرجل يحدث بالحديث فيلحن وأحدث به كما سمعت أم أعربه؟ فقالوا لا بل أعرفه. قال أخبرنا خلف ابن القاسم قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الدمشقي قال أخبرنا أبو زرع الدمشقي قال أخبرنا هشام قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي يقول نباس بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث. قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا ولا مانع الإنسان يصلح الخطأ وينبه في الحاشية، الأصل كان كذا والصواب كذا معنى لا بأس، لكن ما كل أحد يقدم على هذا، لا يقدم على هذا إلا رجل يعرف الوجوه في الإعراب والأطوال في النحو، ربما يعني كلمة تظن أنها ملحونة وليست ملحونة فلا تقدم على هذا تصحيح له أهله، وإقامة اللحن والغرض له رجاله، فليس كل من أقدم على هذا فهو يكون مصيبا، وربما أنت تأتي تصحح في نظرك ويأتي واحد من بعدك يقول لا أنت المخطئ وهو المصيب، فيتحرى الشخص إذا كان أهلا لهذا. قال أخبرنا خلف بن القاسم قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الدمشقي قال أو أخبرنا أبو زرع الدمشقي قال أخبرنا هشام قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي يقول لا بأس بإصلاح اللحم والخطأ في الحديث. قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا علي قال أخبرنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا سفنون قال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاوية بن صالح يحدث عن العلاء بن الحارث عن مدحول قال سمعت وثيقة بن الأصفع يقول حسبكم إذا جئناكم بالحديث على معنى، على معنى يريد إيه؟ أنه ربما يقع شيء من الخلل أو من اللحن أو تغير المعنى، يقول حسبكم إذا جئناكم بالحديث على معنى، وفيه جواز الرواية بالمعنى يا بالضبط. قال وسمعت معاوية بن صالح يحدث عن ربيع بن يزيد أن أبا الدرداء كان إذا حدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم فرغ منه قال اللهم إن لم يكن هكذا فكشكله، يعني قريب منه قريب منه أو بمعنى أو نحو، قال اللهم إن لم يكن هكذا فكشكله. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا القاسم بن أصبر قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبي قال أخبرنا معن قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي الدرداء فذكر مثله سواء قال أخبرنا أبي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن عوف عن محمد بن سيرين قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو غسان قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله أنه حدث يوما بحديث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرعد يعني ارتعش أصابته رجفة أو رجفة وأرعد ثيابه يعني من الخوف والوجل ويخشى أن يكون خالف النص الأصلي وقال أو نحو هذا أو شبه هذا أو شبه هذا. قال أبو عمر كلها حدثني بها عبد الوارث عن قاسم عن أحمد بن زهير عن أحمد بن زهير أبي خيثمة. قال وروى عمرو بن ميمون عن ابن مسعود ما أنا حديث مسروق هذا إلا أنه قال أو نحو ذلك أو قريبا منه. وحدثنا خلف بن سعد قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن خالد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حيوب عن ابن سيرين قال كنت أسمع الحديث من عشرة. اللفظ مختلف والمعنى واحد. اللفظ مختلف والمعنى واحد، المعنى متقارب. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا أحمد بن سليمان بن الحسن النجار الفقيه ببغداد قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معه عن أيوب عن محمد قال كنت أسمع الحديث من عشرة، المعنى واحد واللفظ مختلف. قال حدثنا خلف بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن المطرف قال أخبرنا أبو صالح أيوب بن سليمان وأبو عبد الله محمد بن لبابة قال أخبرنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن الحكم الواسطي عن عبد الرحمن بن زياد عن الربيع بن صبيح عن حسن الربيع بن صبيح عن الربيع بن صبيح عن حسن قال قلنا يا أبا سعيد إنك تحدثنا بالحديث أنت أجود له سياقا منا. قال إذا كان المعنى واحدا فلا بأس. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن بكر قال أخبرنا محمد بن حسين الأزدي قال أخبرنا عمران بن موسى بن فضالة قال أخبرنا أبو موسى محمد بن المثنى قال سألت أبا الوليد عن الرجل يصيب في كتابه الحرف المعجم، يعني يقف على كتابه الحرف المعجم غير معجم يعني غير منقوط أو يجد الحرف المعجم بغير تعديمه نحو التاء فاء والباء باء والباء ياء وعنده في ذلك التصحيف والناس يقولون الصواب. قال يرجع إلى قول الناس، المقصود الناس عامة المحدثين والحفاظ المتقنين، فإن الأصل الصحة يعني الأصل سيكون غير صحيحا. قال أبو موسى وسألت عبد الله بن داود عن الرجل يسمع الحديث فيذهب من حفظه أو يذهب عنه أو يذهب عنه فيذكره صاحبه فيذكره صاحبه أيصير إليه؟ قال نعم، قال الله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لكن هذا لابد فيه من معرفة أن هذا المصحح عليه ثقة وثابت ومتقن ليس بصاحب أوهام. قال الأزدي وأخبرني الغلابي قال سمعت يحيى بن معين يقول لا بأس أن يقوم الرجل أن يقوم الرجل حديثه على العربية يعني على قواعد النحو والإعراب فاجعل الفاعل فاعلا والمفعول كذلك. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن معاوية قال أخبرنا إبراهيم بن موسى بن جميل قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال أخبرنا نصر بن علي قال أخبرنا الأصمعي. ما اسم الأصمعي يا شباب؟ عبد الملك بن قريب. قال سمعت ابن عون وهو عبد الله بن عون يقول أدركت ثلاثة يتشددون في الحروف وثلاثة يختصون في المعاني، يعني في الحروف يؤكدون أن الراوي يروي الحديث بلفظه معناه ونصه وحروفه، وآخرين أدركهم ثلاثة أيضا يرخصون في جواز رواية الحديث بالمعنى. لكن رواية الحديث بالمعنى يشترط فيها أن الذي يروي بالمعنى يعلم ويعرف ما تحيل إليه المعاني، لا يكون ليس بأهل في هذا فلا يطلب المعنى. رب رجل يريد أن يروي الحديث معنى فيقلب المعنى من حلال إلى حرام، أو من مستحب إلى مكروه، أو يغير في النص الخبري إذا لم يكن إنشائيا، فلا بد من معرفة وفقه إذا روى الحديث بالمعنى، وإلا يكف. فأما الذين يتشددون في الحروف فالقاسم ابن محمد ورجاء ابن حيوة وابن سيرين، وكان أصحاب المعاني الحسن والشعبي وإبراهيم. وإبراهيم قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا المقدام بن داود بن عيسى بن تبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن الحارث عن مكحول قال دخلت أنا وأبو الأزهر على وثيب بن الأسقع فقال يا أبا الأسقع حدثنا بحديث سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس فيه وهم ولا زيادة ولا نقصان. قال هل قرأ أحد منكم من القرآن هذه الليلة شيئا؟ قال فقلنا نعم وما نحن له حافظين حتى إنا لنزيد الواو والألف وننقص أو ننقص. قال فهذا القرآن مذكذا بين أظهركم لا تألون حفظه، يعني لا تقصرون وتجهدون في حفظه، وإنكم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون على سبيل الخطأ وتنقصون على سبيل الخطأ، فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله عليه الصلاة والسلام عسى ألا نكون سمعناها منه إلا مرة واحدة. حسبكم إذا حدثتكم بالحديث على المعنى، يعني يكفيكم هذا. قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الله بن يونس قال أخبرنا وقي بن مخلد قال أخبرنا وقي بن أبي شيبة قال أخبرنا معاذ بن معاذ عن ابن عوف قال كان من يتبع أن يحدث بالحديث كما سمع محمد بن سيرين والقاسم بن محمد. عندكم هكذا كان من يتبع؟ من يتبع أن يحدث بالحديث كما سمع محمد بن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة، وكان ممن لا يتبع ذلك الحسن وإبراهيم والشعبي، يعني يرون جواز رواية بالمعنى. قال ابن عون فقلت لمحمد إن فلانا لا يتبع الحديث أن يحدث به كما سمع، فقال أما إنه لو اتبعه كان خيرا له، يعني لو تحرى في اللفظ لكان خيرا. قال وبيع عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي أنهما كان لا يريان بأسا بتقديم الحديث وتأخيره، وكان ابن سيرين يتكلفه كما سمع، يعني يحدث به بلفظ ونصه. وبيع عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال قلت له أسمع اللحن في الحديث؟ أو قال أسمع اللحن في الحديث عبارة عن استفهام. قال أطمه، يعني أصلحه وأطمه. قال وأخبرنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا سعيد بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أشهب بن عبد العزيز من أصحاب الإمام مالك قال سألت مالكا رحمه الله عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد، قال أما ما كان من قول النبي عليه الصلاة والسلام فإني أكره ذلك وأكره أن يزاد فيه أو ينقص، وما كان منه غير قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا أرى بذلك بأسا. قلت حديث النبي عليه الصلاة والسلام يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد، قال أرجو أن يكون ذلك خفيفا. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله وعبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا أحمد بن علي المدائني بمصر قال أخبرنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قال أخبرنا علي بن الحسن قال قلت لابن المبارك يكون في الحديث لحن أقومه؟ قال نعم، لأن القوم لم يكونوا يلحنون اللحن منا. قال أبو عمر: وكان ممن يأبى أن ينصرف عن اللحن فيما روي عنه نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما، وأبو معمر ظن منه أنه لو غير لخان الأمانة العلمية، هذا مقصود. قال: لكن يا إخوة لا ننسى قول الإمام الأصمعي لما قال: أخشى في من روى الحديث ملحونا أو تكلم به ملحونا أن يدخل تحت طائلة حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما نطق بالحديث إلا فصيحا معربا، ولم ينطق ملحونا عليه الصلاة والسلام. فيمشي الرجل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينطق بالحديث على اللحن فيكون أخطأ على النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو عمر، من أبو عمر؟ ابن عبد البر الإمام رحمه الله تعالى. وكان ممن يأبى أن ينصرف عن اللحن فيما روي عنه نافع، يقول فيما روي عنه ما شاء الله نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما، وأبو معمر عبد الله بن صخر الأزدي وأبو الضحى مسلم بن صبيح ومحمد بن سيرين جماعة من السلف. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية قال: كنا نريد نافعا على إقامة اللحن في الحديث فيأبى، كنا نصر عليه، كنا نطالبه، كنا نرغب. قال: وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ قال: أخبرنا ابن وضاح قال: أخبرنا يوسف بن علي قال: أخبرنا عسام بن علي عن الأعمش عن عمار عن أبي معمر قال: إني لأسمع في حديثي لحنا، فألحنوا اتباعا لما سمع. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا محمد بن حسن الأنصار قال: أخبرنا زبير بن بكار الزبيري قال: أخبرنا عياش بن المغيرة ابن عبد الرحمن المخزومي عن أبيه أنه جاء الدراوردي عبد العزيز بن محمد يعرض عليه الحديث فجعل يقرأ ويلحن لحنا منكرا، فقال له المغيرة: ويحك يا دراوردي، كنت بإقامة لسانك قبل طلب هذا الشأن أحرى، يعني ليأخذ المرء منا من العربية ومن النحو ما يقيم به لسانه، معنى وهو مقبل على علم الحديث والفقه وعلوم الشريعة لكي يتسنى له معرفة فهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يأخذ المرء ما يقيم لسانه فيعرف ما هو الفاعل، ما هو المفعول، ما هو الحال، ما هو التنويس، ما هي المخفوضات، ما هي المرفوعات، ما هي المنصوبات، يمشي ويدخل هذا الباب وإن لم يكن متوسعا فيه ليكن عنده القطب الذي يقيم لسانه، إذا خطب خطب ولسانه مستقيم، إذا تحدث لسانه كان مستقيم، إذا وعظ كان كذلك، إذا قرأ الكتاب كان كذلك، فيسهل عليه أشياء كثيرة ربما تتعقد وتتعثر أمام غيره ممن لم يتقن هذا الباب. فقال له: ويحك يا دراوردي، كنت بإقامة لسانك قبل طلب هذا الشأن أحرى أولى. نعم، والقول في هذا الباب ما قاله الحسن والشعبي وعطاء ومن تابعهم، يعني ماذا؟ يعني إصلاح لحن، أن اللحن يصح والخطأ يقوم وهو الصواب وبالله التوفيق. قال: باب فضل التعلم في الصغر والحظ عليه. وليس معناه أن الإنسان يترك طلب العلم في الكبر، إذا لم يتسنى له إلا طلب العلم في الكبر فقد تعلم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل أكثر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم كبار، أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وعلي أبو هريرة أبو موسى الأشعري حج ما شئت حزام بن حكيم أو حكيم بن حزام حكيم بن حزام حكيم بن حزام وغيره غير هؤلاء كثيرون تعلموا على الكبار، ربما شابت الرسل واللحام ما تعلموا إلا على الكبار، ونفع الله عز وجل بعلمهم وفقههم حتى كانوا للناس سادة وقادة وأفتوا الناس وفقهوهم. لكن لا شك هو الإنسان إذا يعني أدرك مرحلة الصغر وتعلم فيها هو الأكمل والأفضل والأحسن، لا شك هذا هو الأكمل. ولكن إذا لم يتيسر هذا فلا مانع أن الإنسان يجاهد نفسه ويكافح نفسه على التعلم، ولو كان صاحب لحية فيها شيء أو رأس فيها شيء لا عيب في ذلك، لا عيب في ذلك، كما يقال من المحضرة إلى المحضرة، من المهد إلى اللحد، في طلب العلم، في طلب العلم، فطلب العلم أنفس ما تنفق فيه الساعات والأوقات والأيام. قال حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التغارطي كذا عندكم ها؟ عندكم ولا؟ قال أخبرنا أحمد بن الفضل الدينوري قال أخبرنا أبو عيسى الرملي قال أخبرنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثني محمد بن أبي السري قال أخبرنا يوسف بن عطية قال أخبرنا مرزوق أبو عبد الله المكحول عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما ناشئ نشأ في طلب العلم والعبادة حتى يكبر وهو على ذلك كتب له أجر 70 صديقا، ولكن هذا لا يصح. بارك الله فيك. قال حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا سعيد بن أحمد بن جعفر الفهري بمصر قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا صبغة بن عبد الله عن طلحة بن زيد عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم العلم وهو شاب كان كوشم في حجر، يعني كان كنقش في حجر. ولا شك أن سني الحب وسني النهم في الطلب يعني من 5 سنوات إلى 22 سنة، هذا معروف عند العلماء والذين اعتنوا بهذا الباب، ولكن لا يمنع الإنسان بعد 22 سنة يحفظ ويراجع ويذاكر ويعني يزاحم الناس في مجالس العلم بركبه، لا مانع في هذا، فإن هذا من الخير العظيم والتوفيق، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين سواء كان كبير السن أو صغير السن. قال من تعلم العلم وشاب كان كوشم في حجر كنقش في حجر، ومن تعلم العلم بعدما يدخل في السن كان كالكاتب على ظهر الماء، لكن هناك أسباب تعين على الحفظ كما سبق ذكرها. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا القاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو سليمان البخاري قال حدثنا شيخ من أهل البصرة عن معبد الجواني قال طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر. وأخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو نعيم فضل بن بكين قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال ما حفظت أنا شاب فكأني أنظر إليه كرقاص أو ورقة. مما يعين على حفظ يا إخوة الكتاب، النظر في الكتاب، ربما أنت تفتح جهاز الحاسوب وتقلب فيه أزرة البحث، وربما تدخل على النت لتقرأ بحثا ما يثبت في ذهنك كما تقرأه في الكتاب، لا يثبت، لأن هناك علاقة بين طالب العلم والكتاب بخلاف العلاقة بينك وبين جهاز الحاسوب أو النت. أنت بتطلع البحث من النت ما يثبت كما تقرأه في الكتاب في الصفحات. أنت تمر بالكتاب تقول والله كأني أرى الكلمة هذه في أسفل الصفحة يمين الصفحة عن شمال الصفحة في أعلاها. بخلاف شاشة الحاسوب ما يتأتى لك هذا. وهذا من بركة مراجعة الكتاب والنظر. قال الشيخ أبو صالح الفهيمي حفظه الله كان يقول يعني علاقتي بالكتاب بخلاف علاقتي بجهاز الحاسوب. أنا يقول أنا لا أعتمد على الحاسوب في شيء. كما كان الشيخ الألباني من قبل المراجعة كلها مع الكتاب مع الصحف مع الصفحات والأجزاء تثبت فعلا ويبقى فيها بركة عظيمة جدا والله. قال ما حفظت أنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة. قال أخبرنا قاسم بن محمد أبو محمد رحمه الله قال أخبرنا خالد بن سعد قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن حيون حيون عندكم قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا مطلب بن زياد أو مطلب بن زياد قال حدثنا محمد بن أبان قال الحسن بن علي لبني ولبني أخي تعلموا العلم فإنكم صغار قوم وتكونون كبارهم غدا. فمن لم يحفظ منكم فليكتب. من لم يحفظ ولم يتيسر أو كان عليه شقا فيعمل إيه؟ يكتب استعين بيمينه وبنانه. نعم يقول هو صحيح عن من؟ عن الحسن بن علي ما شاء الله. يقول أخبرنا خلف بن القاسم قال أخبرنا أبو الميمون البجلي قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحمد بن شبوية قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال قال لي إبراهيم وأنا شاب في فريضة. فريضة يعني مسألة في المواريث وفسخ المواريث. احفظ هذه لعلك أن تسأل عنها. احفظها من ضيعها لعلك أن تسأل عنها فتجيب لعل الناس يحتاجون لك فيها فتكون مستحضرا الجواب لا تخطئ. قال وحدثنا خلف بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن علي بن مروان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أمير قال أخبرنا أبي عن أعمش قال قال لي إبراهيم وأنا غلام في فريضة. احفظ هذه لعلك أن تسأل عنها. قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عبد الوهاب بن نجد الحوطي قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال أخبرنا عمارة بن غزية عن عثمان بن عروة عن أبي عروة بن الزبير أنه كان يقول لبني يا بني إن أزهد الناس في عالم أهله. وهذا فعلا في الغالب وإلى الله مشتكى. فهلموا إلي فتعلموا مني فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قوم. إني كنت صغيرا لا ينظر إلي فلما أدركت من السن ما أدركت جعل الناس يسألوني. وما شيء أشد على امرئ من أن يسأل عن شيء من أمر دينه فيجهله. قال أنشدني أبو نصر هارون بن موسى النحوي قال أنشدنا إسماعيل بن القاسم قال أنشدنا ابن الأنباري قال أنشدني أبي في أبيات ذكرها. فهبني يعني قدر وافرض فهبني عذرت الفتى جاهلا فما العذر فيه إلى المرء شر. يقول وكان يقال من أدب ابنه صغيرا قرت عينه كبيرا. والابن أغبس في أبيات له ما أطلع الجهل على من بدا برأسه الشيب وما أشنع. رأيت الفهم لم يكن انتهاء رأيت الفهم لم يكن انتهاب أو الفهم رأيت الفهم لم يكن انتهابا. يعني الفهم إيه؟ هبة من الله منحة من الله ونعمة. ولم يقسم على عدد السنين ولو أن السنين تقاسمته حوى الآباء عن صبة البنين. يقوم من ميل الغلام مؤدبه ولا ينفع التأديب والرأس أشيبه. هذا يعني يقصد أن في الغالب ليس معناه أنه ليس يعني مضطردا، لا ليس هذا مضطردا، لكنه في الغالب العام، وهذا مشاهد وملاحظ. وإلا كان من رجل كبير السن والحمد لله نفع الله به كثيرا، وحفظ من القرآن وحفظ من السنة وتفقه في دين الله وصار داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. قال وقال آخر يقوم بالثقاف العود لبنا ولا يتقوم العود الصليب. إن الغلام وقال أمية بن أبي الصلت إن الغلام مطيع من يؤدبه ولا يطيعك ذو شيء بتأديبه. وقال يقوم بالثقاف العود لبنا وهو طر، يعني وهو ايه لبنا وهو طر، ولا يتقوم العود الصليب، والصليب يعني ايه الجامد الصلب. وقال سابق البربري رحمه الله قد ينفع الادب الاحداث في مهل وليس ينفع عند الكبرة الادب، ان الوصول اذا طومتها اعتدلت ولن يلين اذا طومته الخشب. ويقال في المثل في مثل هذا إنما يطبع الطين إذا كان رطبا، يعني الطين هذا صبه هو طري، طين اللبن صبه هو طري. قد أخذ منصور في غير هذا المعنى فقال ولم تدم قط حال فاطبع وطينك رطب، يعني احفظه أنت صغير هذا المعنى. وقال محمد بن منابر من شعره المطور وإذا ما يبس العود على أود لم يسقط منه الأود، وما ينشد لخلف الأحمر خير ما ورث الرجال بنيهم أدب صالح وحسن الثناء، وخير من الدنانير والأوراق يقصد الفضة يعني في يوم شدة أو رخاء، تلك تفنى والدين والأدب الصالح لا فنيان حتى اللقاء، إذا تأدبت يا بني صغيرا كنت يوما تعد في الكبراء، وإذا ما أضعت نفسك ألفيت كبير ألفيت أو ألفيت كبيرا في زمرة الغوغاء، يعني وجدت كبيرا في زمرة الغوغاء، ليس عطف القضيب إن كان رطبا وإن كان يابسا بسواء. هكذا أنشدنا غير واحد لخلف الأحمر، وأنشدنا الخشني رحمه الله لإبراهيم بن داود البغدادي في قصيدة له طويلة يوصف فيها ابنه أولها يا بني اقترب من الفقهاء وتعلم تكن من العلماء. وكان يقال من أدب ابنه أرغم أنفه أو أرغم أنف عدوه، عدوه يعني شانئين ومبغضين. أخبرنا أحمد قال أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا بقي قال أخبرنا بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن علي عن ابن عون عن محمد قال كانوا يقولون أكرم ولدك وأحسن أدبه، يعني من إكرام الولد أحسن أدبه. قال أبو بكر وحدث وأخبرنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قال سليمان بن داود لابني من أراد أن يغيظ عدوه فلا يرفع العصا عن ولده. وأنشدنا المراد التأديب، ولا يرفع العصا عن ولدي يعني لا يزال يؤدبه بالعصا، وان يعني ايه وان ادبه تاديبه بالعصا فليكن تاديبا لا تعذيبا. قال انشدني احمد بن محمد بن هشام قال انشدني علي بن عمر بن موسى القاضي، ممكن واحد يقراها ايه فلا يرفع العصا عن ولده يعني معناها ايه يعني لا يضربه بالعصا، لا من رغب عن سنتي فليس مني، الرفع كان لا يرفع عصا عن عاتق، ها كان لا يضع عصا عن عاتق معناه كناية عن كثرة الضرب. هنا فلا يرفع العصا عن ولده يعني لا يزال يؤدبه بالعصا، لكن تأديبا يعني يراعي فيه الضوابط الشرعية. قال وأنشدني أحمد بن محمد بن هشام قال أنشدني علي بن عمر بن موسى القاضي قال أنشدنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله المقرئ قال أنشدنا أبو عبد الله نفطوي لنفسه أراني أنسى ما تعلمت في الكبر ولست بناس ما تعلمت في الصغر، وما العلم إلا بالتعلم في الصبا، وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر. ولو خلق القلب المعلم في الصبا لألف، أو القلب المعلم في الصبا لألف فيه العلم كالنقش في الحجر. وما العلم بعد الشيب إلا تعسف، يعني أي مشقة، لكن أنت مأجور على هذه المكافحة والمجاهدة، جاهد نفسك كافح نفسك. إذ كل قلب المرء، إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، يعني تعب سمع وبصره بسبب الشيخوخة والسن وما إلى ذلك، وما المرء إلا اثنان عقل ومنطقه، فمن فاته هذا وهذا قد دمر أو دمر. وقال آخر: إن الحداثة لا تقصر بالفتى المرزوق ذهنا، لكن تزكو عقله فيفوق أكبر منه سنا. إذا يعني يقول يريد أن يكون برضه كبير السن، عنده إيه؟ بقايا خير، وعنده طاقة، وعنده استطاعة قدرة، فلا يضيعها، فلا إيه؟ فلا يضيعها ويهملها. وقال آخر: إذا ما المرء لم يولد لبيبا فليس بنافع قدم الولادة. ولكن هذا في الغالب، لكن الحمد لله الإنسان يكافح نفسه ويجاهد نفسه. قال: لا سيما يا إخوة ونحن في مجتمعات ليست كالمجتمعات الأولى التي كان العلم فيها مستفيضا. في الزمان الأول العلم كان مستفيضا في الأمصار والقرى والبلدان. كلما انتقلت من موضع إلى موضع ترى مجالس علم، بخلاف هذه المجتمعات وبخلاف هذه الأيام المتأخرة، فقليل مجالس العلم، نادرة مجالس العلم. فالأمر يحتاج منا إلى مجاهدة، يحتاج منا إلى صبر، يحتاج منا إلى تحمل من موضع إلى موضع، من حلقة إلى حلقة، من مجلس إلى مجلس. بخلاف الزمان الأول كنت تجد المعين على طلب العلم، والأمر ميسور، حتى الخلفاء في ذاك الزمان والسلاطين كانوا يوفرون هذا للرعية، يوفرون أن الناس يتمكنون من طلب العلم. أما تجد اليوم والله المستعان الرجل منذ الصباح البكر وهو في عمل وفي كد في مثل هذه المجتمعات، ولا يعود إلى بيته إلا وقد يعني أصابه التعب والنصب، فربما لا يستطيع أن يفتح كتابا. فلذلك تحتاج المسألة إلى مجاهدة وإلى مكافحة للنفس ومصابرة لكي ينهض المرء ويتفقه في دين الله عز وجل. يقول: حدثنا خلف بن أحمد عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا أحمد بن علي بن الحسين المدائني قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا يحيى بن حسان قال أخبرنا يوسف بن يعقوب بن الناجشون قال قال لنا ابن شهاب ونحن نسأله: لا تحقروا أنفسكم بحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم. وذكر الحسن الفرواني في كتاب المعرفة قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو سلم يوسف بن ماجشون قال قال لي ابن شهاب ولي أخي لي وابن عم ونحن فتيان نسأل عن علم: لا تحقروا أنفسكم بحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم. وكان عمر بن الخطاب يجلس عبد الله بن عباس في مجالس الأشياخ، وعبد الله بن عباس حديث السن الشاب الصغير، وكان يستحضر ما يستحضره غيره. قال الحلواني: وأخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا شاب قلت لشاب من الأنصار: يا فلان هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتعلم منهم فإنهم كثير. قال: عجب لك يا ابن عباس، أترى أن الناس يحتاجون إليك؟ شوف زين نفس ربما يقع هذا في هذا الزمن، نفس القصة هذه، النفس الوتيرة هذه تجدها شخصيات على هذا الباب والمنوال، عن نفس الناجي والسمع، تقول الرجل تعالى نطلب الحديث، تعالى كذا، تعالى نتعلم، تعالى نحضر، تقول لك: وماذا تنفع أنت؟ هناك من يكفينا، هناك من يقوم بهذا غيرنا. لا، شو ابن عباس أصر، قال: العجب لك يا ابن عباس، أترى أن الناس يحتاجون إليك؟ وفي الأرض من ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فتركت ذلك وأقبلت على المسألة، يعني يمشي عند العلماء من الصحابة رضي الله عليهم ويتتبع أثارهم ويسألهم ويتفقه وتتبع أصحاب رسول الله، أو أقبلت على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن كنت لآت الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام فأجده قائلا في نائمة في القيلولة، فأتوسد بردائي على بابي تسفي الريح على وجهي حتى يخرج. فإذا خرج قال ابن صحيح يا إخوة الوقوف بباب العالم عز وشرف. نعم. فإذا خرج قال يا ابن عمي رسول الله ما لك؟ فأقول حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فأحببت أن أسمعه منك. قال فأقول فهل بعثت إلي حتى أتيك؟ فأقول أنا أحق أن أتيك. كان ذلك الرجل بعد ذلك يراني بسوء الرجل الأنصاري الذي اختلفوا إياه، يقول وكان ذلك الرجل بعد ذلك يراني وقد ذهب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحتاج إلي الناس، فيقول كنت أعقل مني. وما ينفع الندم، ما ينفعش خلاص، لأن الوقت قد مشى والأوان ذهب. قال وحدثنا أحمد بن محمد، لا أدري ماذا بقي في هذا الباب، أشياء قليلة نكملها إن شاء الله. قال وحدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد قال أخبرنا ابن علي ومعاذ عن ابن عون عن ابن سيرين عن الأحنف ابن قيس عن عمر رضي الله عنه محدث الملهم فاروق قال تفقهوا قبل أن تسودوا. تفقهوا إيه؟ قبل أن تسود. يقول هنا في الحاشية طبعا لما ساق الإمام بخاري هذا الأثر عن عمر قال وبعد أن تسود، اطلبوا العلم حتى وبعد أن تسود. في الحاشية يقول في الفتح نقل عن الفتح لابن حجر العسقلاني وإنما عقبه البخاري بقوله وبعد أن تسود ليبين أن لا مفهوم له، يعني لا مفهوم لكلمة عمر. يعني تفهمش الأمر إيه؟ إذا يعني قبل أن تسود بعد أن تسود لا تطلب العلم ولا تتفقه، لا، ليس الفهم هذا صحيح. يقول ليبين أن لا مفهوم لو خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه، لا، وإنما أراد عمر أنها قد تكون سببا للمانع، لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين. ولهذا قال مالك عن عيب القضاء القضاطي أو عيب القضاء إن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه، وهذا من آفة القضاء ومن علل وسلبيات. وقال الشافعي إذا تصدر الحديث فاته علم كثير، وقد فسره أبو عبيد في كتابه غريب الحديث وقال معناه تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا. ونقل الحافظ هناك عدة تأويلات وما ذكرناه هنا أقواها والله أعلم. يقول حدثنا أحمد بن عبد الله ابن محمد بن علي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد الله بن يونس قال أخبرنا بقي قال حدث أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيعا عن ابن عوف عن ابن سيرين قال قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو بكر وأخبرنا معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه، يعني يفتقر إليه يحتاج إليه من الخلة، الخلة الفقر والفاقه ولا بيع فيه ولا خلال. معنى قال يختل إليه يعني يفتقر إليه من الحاجة والفقر. قال قرأت على عبد الوارث أن قاسما حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الغازي قال أخبرني عبد الله بن الشبيب عن إبراهيم بن المنذر بن عبد الله الحزامي قال أخبرنا عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلم المادشون قال أتيت المنذر بن عبد الله الحزامي وأنا حديث السير، فلما تحدثت ابتز إلي على غيرة لما رأى في بعض الفصاحة، فقال لي من أنت؟ وقلت له عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة المادشون، فقال أطلب العلم فإن معك حذاءك وثقائك، يعني معك الفصاحة، معك البلاغة، معك الطاقة والقدرة، معك الفهم والعقل، فإن معك حذاءك وثقائك. قال ذكر ابن وهب عن موسى بن علي بن رباح عن أبي أن لقمان الحكيم قال لابني: يا بني ابتغ العلم صغيرا فإن ابتغاء العلم يصب على الكثير. قال أبو عمر: أنشدني غير واحد إلا صالح بن عبد القدوس بشعر له: وإن من أدبته في الصبا كالعود يسقى الماء في عرسه حتى تراه مونقا ناظرا بعد الذي أبصرت من يبسه، والشيخ لا يطرف أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه، إذا رعوى عاد إلى جهله كذا الصبا عاد إلى نكسه. قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا ابن الغازي قال أخبرنا عبد الله بن شبيب قال قال ابن إبراهيم بن حزم الحزام: ما رأيت شابا قط لا يطلب العلم، ولا سيما إذا كانت له حدة، يعني في الفهم والعقل والذكاء، إلا رحمته أشفق عليه. قال حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثني بقية بن الوليد قال أخبرنا محمد بن سماعة قال حدثني أبو عثمان القرشي عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستحي الشيخ أن يتعلم من الشاب. قال حدثنا أحمد بن عمر قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا مالك بن سيف قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الفضيل بن عياض عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله بن مسعود: يا أيها الناس اعلموا العلم فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه. قال وذكره عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود سواء، وذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال: عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو إلى ما عنده. يلي هذا إن شاء الله باب حمد السؤال والإلحاح في طلب العلم وذم ما منع منه، إلى درس السبت إن شاء الله مع هذا الكتاب بعد الفجر في هذا المسجد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درسنا إن شاء الله اليوم بإذن الله قائمة في مسجد الصحابة من بعد الظهر إن شاء الله كما هو المعتاد.